بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: العام تعريفه: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع. في هذا المبحث سوف يتكلم عن العام، ونقول لا بد من معرفة العام، لا بد من معرفة العام، لأنه يترتب عليه بناء الأحكام، يترتب عليه بناء الأحكام. فاللفظ قد يشمل جميع الأفراد، اللفظ قد يشمل جميع الأفراد، فإذا كان اللفظ يشمل جميع الأفراد فهنا يترتب الحكم على جميع الأفراد. فهذا الفائدة من معرفة مبحث العام. العام لا بد من معرفته لأنه يترتب عليه بناء الأحكام، الأحكام تترتب على معرفة العام، الأحكام تترتب على معرفة العام. فهنا قال: العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. إذا قلت محمد، زيد، خالد، فهد، هذه ألفاظ عامة؟ ليست عامة. لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأنه علم، أعلام، فيدل على اللفظ بمفرده، يدل على محمد، يدل على إبراهيم، يدل على خالد، يدل على زيد، وهكذا. فهذه تدل على اللفظ بمفرده. ولكن إذا قلنا الناس، أعطي الناس، فنقول بأن هذا اللفظ ماذا؟ عام، يشمل جميع الناس، ولا يخرج أحد من الناس إلا بدليل، إلا بدليل، فلا يخرج أحد من الناس إلا بدليل. طبعا العام مشتق من قولك عممت، عممت بالعطاء، أو عممت الناس بالعطاء. فلو قلت لك أعطي الفقراء، أعطي الفقراء مالا، فأتيت إلى الفقراء وأعطيتهم من المال، أو أعطيتهم من المال إلا فقيرا واحدا، هل نقول بأنك ممتثلا لهذا الأمر؟ ها؟ لأنك خرجت فقير واحد. فإذا هذا ليس، أو لم تكن ممتثلا بهذا الأمر. فالمهم نقول بأن معرفة العام مهمة في ترتب الأحكام على الألفاظ. نعم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدة. نعم. هنا قال: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. اللفظ العام هنا أين؟ أين اللفظ العام؟ إن الأبرار لفي نعيم. نعم إبراهيم، الأبرار، يعني هل الأبرار مقصود بهم النصف، الربع، العشر؟ لا، كل الأبرار. أي شخص يتصف بصفة الأبرار فالنتيجة ماذا؟ الحكم ماذا؟ ها؟ لفي نعيم، كل الأبرار. إذن الأبرار لفظ عام يشمل جميع الأفراد بلا حصر. نعم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدة، كالعلم. نعم، ما لا، هذا الأول، ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، كالعلم، مثل، نعم أسامة، العلم، ها؟ نعم، زيد. نعم يا شيخ الأخير، محمد، زيد، إبراهيم، خالد، هذه أعلام تدل على، ها، اللفظ يدل على مفرد وهو محمد، ها، يدل على اسم وهو محمد أو خالد أو أسامة، جيد. فهذه أعلام ليست عامة، هذه الأعلام ليست عامة. والنكرة في سياق نعم. والنكرة في سياق الإثبات. أحسنت. انتبهوا معي يا مشايخ، النكرة في سياق الإثبات، لم يقل النكرة في سياق النفي. النكرة تأتي في سياق الإثبات وتأتي في سياق النفي. النكرة في سياق الإثبات لابد أن تفهم ما هو الإثبات. عندما أقول أكرم طالبا، أكرم طالبا، هنا إثبات ولا نفي؟ ما هو المثبت؟ ها؟ الإكرام. ها؟ أكرم، هذا أثبت الإكرام ولا لا العتيق؟ أثبت الإكرام. أكرم طالبا، هنا أثبت الإكرام. هذا اللفظ يقول النكرة في سياق الإثبات، هنا أثبتنا. أين النكرة؟ أكرم قلت هنا إثبات الإكرام. أين النكرة؟ انتبهوا معي، أين النكرة هنا؟ طالبا. والنكرة لابد أن تعرف ما هي النكرة. تعريف النكرة ما؟ ها؟ لا لا لا، التعريف الاصطلاحي للنكرة ما دل أو الاسم الذي يدل على شيء غير معين. سيارة، أي سيارة. طاولة، أي طاولة. جيد. طالب، أي طالب. فهذه نكرة، الاسم الذي يدل على شيء غير معين، هذه أو هذا هو النكرة أو هذه هي النكرة. فعندما نقول أكرم طالبا، أكرم طالبا، هنا أثبتنا الإكرام لأحد الطلاب وهو نكرة. من هو هذا الطالب الذي يراد بالإكرام؟ من هو؟ خلف ولا إبراهيم ولا سعد ولا محمد ولا أسامة؟ من هو؟ ها؟ إذن نكرة، نكرة، أكرم طالبا. فهذه النكرة في سياق، عرفتم يا مشايخ؟ اتضح. إذن هنا أتى المثال، النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات. المثال الآخر، لو قلت معنى يا شيخ لا تكرم طالبا، هذا نفي، لا تكرم طالبا، نفيت ماذا؟ الإكرام عن من هو الطالب؟ لم يحدد، غير معروف. ها، نكرة. أحسنت، غير معروف. إذن هنا نكرة في سياق النفي والأول الإثبات. ها؟ في الإثبات، النكرة في سياق الإثبات. عرفتم النفي والإثبات، الأمثلة في النفي والمثال في الإثبات، عرفتم ذلك؟ واضح. إذن المثال الأول النكرة في سياق الإثبات، والمثال الثاني النكرة في سياق النفي. أكثر الأمثلة حتى يتضح كلام الشيخ رحمه الله. النكرة في سياق الإثبات، فضل، النكرة في سياق الإثبات، أكرم طالبا، أثبتنا الإكرام لأحد الطلاب. هل هذا عام لجميع الطلاب أو لطالب واحد؟ طالب واحد. أحسنت عبد العزيز، لطالب واحد مثلا. لماذا أكرم؟ واضح يا شيخ؟ لمع الغترة. أحسنت. أكرم طالبا، هذا إثبات الإكرام لأحد الطلاب. لو أعطي خلف 100 ريال وعندنا 100 طالب وأقول أكرم طالبا، أكرم طالبا، فأعطى كل طالب ريال، هل يكون ممتثلا؟ لا. ها؟ نعم هو إكرام، لكن أنا أقول أعطي أكرم طالبا وأعطيته 100 ريال. لا يا شيخ، لم يمتثل. نقول أكرم طالبا، لم أقل أكرم الطلاب. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ اتضح هنا؟ لو قلت أكرم الطلاب هذا ماذا؟ عام، أكرم جميع الطلاب. أكرم طالبا، ها؟ هذا الإطلاق، أكرم طالبا، طالب واحد. فلو خلف أعطى كل طالب ريال أقول لم تمتثل، أنا قلت لك أكرم طالبا، أي طالب واحد، جيد؟ فهذا نكرة في سياق إثبات، ها؟ إثبات الإكرام. واضح يا شيخ؟ واضح المثال يا مشايخ؟ النكرة في سياق الإثبات، والفرق بينها وبين النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي قلنا لا تكرم طالبا، هذا ماذا؟ عام ولا غيره؟ عام. لو قلت تفضل، قلت لي خلف لا تكرم طالبا، فأخذ 100 ريال وأعطاها العتيق، نقول خلف ممتثلا ولا لا؟ غير ممتثل، لم تمتثل يا شيخ. لماذا؟ لأنك أكرمت أحد الطلاب، وأنا أقول لا تكرم طالبا، والمثال الأصح أقول لا تهن طالبا، لأن الطالب يستحق الإكرام، جيد؟ والنكرة في سياق الإثبات كقوله فتحرير، قرأت هذا؟ نعم، كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. أحسنت، فتحرير رقبة مثل أكرم طالبا، فتحرير رقبة أي حرر رقبة، واضح؟ فتحرير رقبة، عندنا رقبة عدد من العبيد، فتريد أن تحرر رقبة واحدة، عندنا 100 رقبة، رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 إلى 100، فقلت حرر رقبة، لو حررت رقم 1 أو رقم 100 أو رقم 50 أو 30 فتكون ممتثلا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ تكون ممتثلا. لماذا؟ فتحرير رقبة، ها؟ فتحرير رقبة. لو قلت لا تحرر رقبة، هذا عام ولا خاص برقبة واحدة؟ لا تحرر رقبة عام، عام في سياق النفي. فتحرير رقبة أثبتنا التحرير لأحد الرقاب، فإذا نكرة في سياق إثبات التحرير، نكرة في سياق الإثبات. واضح يا مشايخ؟ واضح هذه المسألة؟ نعم يا عثمان. سياق الإثبات أن أثبت الإكرام، النفي أنفي أن الإكرام، هذا نفيت الإكرام، لا تكرم طالبا، نفيت أنك تكرم أحد الطلاب، فلو أتيت يا عثمان وأكرمت طالبا أقول أنت أنا نفيت الإكرام، لا تكرم ولا طالب. الإثبات أثبتنا الإكرام لأحد الطلاب، فقلت أكرم طالبا، هنا لو أكرمت أحد الطلاب تكون ممتثلا، فهذا نكرة اللي هو طالب، وفي النفي نكرة، وفي الإثبات نكرة الطالب. أكرم طالبا نكرة، من هو الطالب؟ لا نعرف، زيد، عمرو، محمد، خالد، صالح، ما نعرف. النفي لا تكرم طالبا أي لا تكرم جميع الطلاب، فهنا نكرة طالبا، لا تكرم طالب أي طالب نكرة، وأكرم طالبا إثبات، أثبتنا الإكرام لأحد النكرات وهو طالبا. واضح يا شيخ؟ طيب تفضل. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما ونحوهما. كأسماء العدد، كأسماء العدد، لو تقول حرر 1000 رقبة، هذا عام ولا خاص ولا ليس بعام؟ ليس بعام. لماذا؟ لأن عندنا مثلا 100,000 رقبة، فقلت حرر 1000 رقبة، لأنه في حصر هنا، في حصر العدد 1000 أو 100 أو 10 أو 20 أو 30، فحصرنا العدد. العام يقول اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، هنا حصرنا، الأعداد تحصر ولا لا عبد العزيز؟ الأعدااد تحصر. نعم، صيغ العموم، صيغ العموم 7. هذا الموضوع صيغ العموم، وهنا قال صيغ العموم 7، سبع صيغ وهي مهمة في باب العام. نعم. أولاً ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثانياً أسماء الشرط، يعني بلفظه وبأصله يدل على العموم. لا أحد يقول مثلاً أكرم جميع الطلاب، لو أقول لعبد العزيز أكرم جميع الطلاب ثم بعد ذلك يقول سعد معهم، أنا لفظي واضح أكرم جميع، ما قلت إلا فلان أو أكرم الطلاب أو أكرم طالبا. إذن كل تدل على العموم بمادته ولا لا، بأصله، وكذلك جميع قاطبة، مثل أعطنا مثال لجميع وقاطبة تدل على العموم. نعم يا شيخ. أكرم جميع الطلاب، أحسنت. كذلك أعطي جميع الطلاب، غير جميع، أعطنا مثال قاطبة كافة، أختبر كل الطلاب. نعم، غير كل وجميع. ها نعم، أعطي كافة الطلاب، أحسن إلى الناس كافة. ها نعم، فهذه كافة وقاطبة وعامة تدل على العموم بلفظها. نعم. ها؟ لا لا يجب، لا يجب، لا لا يجب الأمر هنا. ثانيا أسماء الشرط، كقوله الرسول بعث إلى الناس كافة، إذن عام هنا. نعم. ثانيا أسماء الشرط، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقوله قال قال إن كل شيء خلقناه بقدر، أي لم يوجد شيء لم يخلق بقدر، كل شيء خلق بقدر. نعم. الثاني ثانيا أسماء الشرط، كقوله تعالى من أسماء الشرط، هذا كله في مباحث اللغة العربية، فإذا مباحث اللغة العربية مهمة لطالب العلم، وينبغي أن يكون عند الطالب يعني أو يكون الطالب قد حفظ متنا يسعفه في معرفة أصل اللغة العربية، ويكون عنده تأصيل علمي من ناحية اللغة العربية. فلو أخذ الطالب الأجرومية وحفظ هذا المتن اللطيف السهل، فإنه سوف يعينه بأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة، فهذه الأشياء قد تكون معروفة عندهم. ولكن نحن في مباحث الأصول، نحن في مباحث الأصول، فلذلك ليس من المناسب أن يأتي كل مسألة في اللغة أو في العقيدة أن نفصل فيها، وإنما نشير إشارات. نعم. أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، أين اسم الشرط؟ نعم يا شيخ. ها من اسم هذه من حرف جر. أحسنت، ما هو من، أحسنت أسامة، من عمل، هذا اسم الشرط. لا إشكال أن الطالب قد يكون أو لم تسعفه معرفة اللغة العربية في بعض الأمور، مثل لأنها تحتاج إلى حفظ أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الأسماء الموصولة، ولكن ينبغي على الطالب أن يراجع، أن يراجع. لا إشكال أن الطالب أنه يخطئ، هذا لا إشكال، لكن ينبغي على الطالب أن يراجع ما حفظ أو ما تعلم. نعم. أسماء الشرط، من عمل صالحا، هذا من، من عمل صالحا، وهو من أسماء الشرط، تدل على العموم، بمعنى أي واحد يعمل صالحا فلنفسه، أي إنسان يعمل صالحا فلنفسه، زيد، عمرو، خالد، عبد العزيز، محمد، إبراهيم، فهد، أي إنسان يعمل صالحا فلنفسه، تعم كل إنسان. نعم. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. أين اسم الشرط؟ نعم إبراهيم. أين أحسنت أينما أينما تولوا فثم وجه الله، أي أي مكان تولوا فثم وجه الله، أي مكان تولوا فثم وجه الله. نعم. الثالث. ثالثا أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين. أين اسم الاستفهام هنا؟ أحسنت. فمن يأتيكم بماء معين، أي لا يوجد أحد يأتيكم بماء معين، لا يوجد أحد. لماذا؟ لأن من أسماء الاستفهام وهي تدل على العموم، من يأتيكم بماء معين، لا يوجد أحد من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة ولا من المعدات ولا من المخلوقات كلها، لا يوجد من يأتيكم بماء معين إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ماذا أعجبتم المرسلين، وقوله وين أين هنا اسم الاستفهام؟ نعم يا شيخ. شو اسمك يا شيخ؟ أنا قلت اسمك لكن يمكن نسيت. مشاري، حياك الله، أحسنت. ماذا أجبتم يعم أي جواب، ماذا أجبتم يعم أي جواب، هذا عام لأي جواب. نعم. وكذلك وقوله فأين تذهبون، فأين أين، أحسنت، أين أين. نعم. رابعا الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الأسماء الموصولة مثلا الذي، التي، اللتان، اللذان، الذين، فهذه أسماء موصولة. هنا قال وقال تعالى. نعم. كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول أين اسم الاسم الموصول هنا؟ ها أين؟ نعم يا شيخ. الذي، أحسنت. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يصدق على كل من اتصف بصفة الصدق، كل من اتصف بصفة الصدق فالحكم أنه من المتقين، أنه من المتقين، كل من اتصف بصفة الصدق. فلذلك الاسم الموصول هنا يدل على ماذا؟ على العموم. أحسنت. نعم. وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، أين الاسم الموصول هنا؟ أوجه جديدة. نعم، أحسنت. الذين، الذين، أي كل من جاهد في الله سوف يهدى إلى السبيل، سوف يهدى إلى السبيل. نعم. وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أين الاسم الموصول هنا؟ أحسنت. من؟ ولله. نعم. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أحسنت. أين الاسم الموصول؟ أحسنت. نعم. الخامس. خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. ذكر النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. هناك ذكرنا أن النكرة لا تكون عامة عند في سياق ماذا؟ أحسنت، في سياق الإثبات. أحسنتم. وذكرنا مثال من يمثل، ها، خلف أسامة، أنا نسيت اسمك يا شيخ، أي موسى، أي نعم، اسمك مميز لكن نسيته سبحان الله. نعم. المثال في النكرة في سياق الإثبات يا موسى. نعم. فإذا جهلك جهل بسيط يعني، فلذلك سلمت الحمد لله. نعم، صحيح كذا. نعم شيخ. أكرم طالبا، هذا إثبات، أثبتنا الإكرام، أنت نفيت الإكرام، فأكرم طالبا، أكرم طالبا. النكرة في سياق النفي لا تكرم. نعم، حتى الوقت. نعم، كقوله أعطنا الأمثلة التي في الكتاب. نعم. كقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله وما من إله، هذا إيش؟ أحسنت. نفي كل إله إلا الله سبحانه وتعالى، نفي أن يتخذ إله من الإنس أو من الجن أو الشياطين من الأصنام إلا الله سبحانه وتعالى التي أو الذي تثبت له العبودية سبحانه وتعالى. نعم. وقوله هذا في سياق ماذا؟ ها؟ أحسنتم، في سياق النفي. نعم. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله إن تبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا، هذا نكرة في سياق ماذا؟ النهي. أين النكرة في المثال؟ شيئا. أحسنت، شيئا شيئا أي أي شيء، لا تشرك بالله أي شيء، واضح؟ شيئا. نعم. وقوله إن تبدوا شيئا، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا، هذا النكرة في سياق الشر، إن تبدوا شيئا، أين النكرة؟ ها موسى، أين النكرة؟ أحسنت. شيء، كفرت عن ذنبك الماضي، الآن لا لك ولا عليك، الحمد لله. نعم. إن تبدوا شيئا، هذه نكرة في سياق الشر، إن تبدوا أي شيء، إن تخفوا أي شيء، فلذلك هذه من ألفاظ العموم، هذا يدل على العموم، على أي شيء. نعم. وقوله من إله غير الله يأتيكم بضياء، أين الاسم الاستفهام الإنكاري؟ نعم أسامة، أحسنت. من إله غير الله يأتيكم بضياء، نعم، أي لا يوجد أي إله يأتيكم بضياء إلا الله سبحانه وتعالى.